طيب قلنا وفيه أن الله يرزق إيش المؤمن والكافر والبر والفاجر وبعدها لا حتى قبل الفاجر قبل هذا يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر بل وحتى البهائم طيب ايش عندكم في التفاسير وهذا اعظم دليل على ان الاشياء مسخره من الظرف لا تملك من التدبير شيئا فقوله تعالى الاضداد والضد من ضده بيان انها مقهوره عليكم السلام طيب غيره من هو كما فعل بأول هذه الأمة على ما كان فيه من القلة والضعف حيث أباد فيهم الكافرة والقياصرة وأتاهم كنوزهم أقدمهم أبناءهم وأقلهم بها طيب غيره إيه بس التفاوت هنا غير التفاوت هنا يعني تفاوت الليل والنهار نعمة لكن لما ذكر السماء استواء السماء في خلقها ذكر ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فالسماء ما سمكها مسموكة ما فيها شيء طالع منها داخل شيء يعني لا يوجد خلل في بنائها لا يوجد لأن الواحد لو بنى سقفا طويلا شوف يتشقق مثلا شيء ما يجي مستوي كله في مستوى واحد فقد يدخل شيء ويخرج ويتقدم شيء ويتأخر شيء في فطور في تشقق لكن السماء ما فيها هذا السماء يعني هذا كل واحد في جهة أيوة. هذا موضوع هذا ولا ايش؟ كانه اكثر من ضعيف ولا يكون هو متهم بالكذب وان كان مع المرجح ضعفه الحارث الاعور ابن كثير ذكر حديثا في تفسيره قال الطبراني حدثنا محمد بن زكريا غلابي نعم. قال هو كذاب. محمد بن زكريا الغلابي كذاب. حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد. حدثنا أبي يعني جسر بن فرقد قال الهيثمي فيه جسر بن فرقد وهو ضعيف. الألباني قال ضعيف قال موضوع 852. الحديث اللي ذكر هذا عن أبي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم حديث الموضوع ذكره ابن الجوزي الموضوعات في كتاب فضائل القرآن. شوف هذا موضوع كان كلها سبعينات يعني أشياء عادية يعني. ما غير ابن جوزي في ذكرة موضوعات نعم تحطها في الفوائد وفيها أن الله يرزق العبد من حيث لا يحتسب ولا يكتسب. طيب وفي الآية اكتب وفيها مع التي قبلها أن الله يتصرف في الملك والنبوة كما يتصرف في الليل والنهار والحياة والموت. يعني كما أنه يتصرف في الليل والنهار والحياة والموت كما يشاء فله عز وجل أن يتصرف في النبوة والملك كما يشاء. يعني هذه الآية فيها رد على اليهود الذين رفضوا الانقياد للحق لأن النبوة نقلت إلى العرب فيقال لهم وما تنقمون ولماذا تستنكرون ليش تستنكرون. الله عز وجل يتصرف كما يشاء في الليل والنهار في الحياة والموت وفي الملك والنبوة. فالرد هنا يعني ليش يعني علاقة الآيات ببعض. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من كتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قل اللهم مالك الملك. فهذا رد على اليهود في قضية إنكارهم انتقال النبوة. وليش النبي ما كان منهم؟ ليش كان من العرب؟ فيقال لهما هذا أمره إلى الله يحكم هو الذي يفعل ما يشاء ينقل النبوة إلى من يشاء يجعلها في من يشاء يصطفي من يشاء كما أنه يتصرف في الليل والنهار والحياة والموت وكذلك في النبوة والملك. ايوه ايوه لكن حتى يبين للعبد انه لا يستقل العبد بتحصيل الرزق، لا يظن يعني انه اذا بذل السبب جاءه الرزق خلاص يقينا، لا قد يبذل ولا يأتي، واحد ثاني ما يبذل ولا شيء ويأتي. يعني هي المسألة ما هي قضية انه واحد انه يعني العباد ما خلاص ما يبذل الاسباب، لا هي القضية ان يعلم العبد حده وان يعلم محدودية قدرته وأن يعلم أنه قد يبذل الأسباب ولا يخرج بشيء، وغيره قد لا يبذل شيئا ويأتيه شيء كثير. فهي المسألة ليست في باب يعني ترك الأسباب، لا هي في باب عدم اغترار العبد بالأسباب، وأن العبد لا يتكل على نفسه، فقد يفعل ويفعل ويجتهد ويجهد ولا يخرج بنتيجة. فإذا ما هو الحل؟ بذل السبب والتوكل على الله، لأن هؤلاء شوف الغربيون الآن ما عندهم إلا بذل الأسباب، ما عندهم توكل على الله، ولذلك أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي سفنهم ويخططون ويعملون ويجهدون ويشتريون ثم ما تأتي على ما يريد. فهي فالمسألة هنا في باب يعني أن العبد غير مستقل بنفسه في الرزق، أن لولا تدبير الله ما جاءه الرزق، وأن الذي يفعله سبب قد ينتج وقد لا ينتج، وأن عليه أن يبذل السبب مع التوكل على الله، ولابد يسأل الله ويدعوه، لأنه من غير ما توفيق الله لن تعمل الأسباب ولن تنتج. فهو في هذا الباب، لأن لما نجعل للنص في محله الصحيح لا تشكل علينا الأمور أو أن تتضارب معنى النصوص، فما يجي مثلا لا يرد هنا طيب كيف يعني خلاص نترك الأسباب يعني الآن خلاص يعني، فنقول لا هو هذا الآن في أي باب، يعني الإشارات هذه إلى إيش؟ لترك الأسباب؟ لا. طيب إذن لكي ندعو مع السبب ونتوكل على الله مع السبب ونعتقد أن السبب وحده لا يكفي، بس في تصحيح عقيدة يعني في طلب الرزق. وأن الضعيف العاجز عن بذل السبب له يعني ممكن يكون له من الله فرج، يعني طيب ما يستطيع يبذل السبب خلاص يعني هذا لازم يموت، لا مو يمكن يرزقه الله بلا سبب. واحد بذل ما يعني أو ما عنده قدرة أن يبذل، ما عنده قدرة أن يعني يقوم بسبب، فقد يأتي من حيث لا يحتسب فلا ييأس. طيب في شيء آخر؟ في رواية الحديث رواية المسعود عن سلمان أو عن ابن مسعود أكبر ظني أنه سلمان قال إن الله عز وجل خمر طينة ابن آدم 40 ليلة أو قال 40 يوما ثم قال بيده فيه فخرج كل طيب في يمينه وخرج كل خبيث في يده الأخرى ثم خلق بينهما ثم خلق منها آدم فمن ثم يخرج الحي من الميت فمن ثم يعني من هنا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. طيب صحته؟ فالأثر ترى يقول بشد من الفضل من الأحرف الثلاثة من شيخ أحمد الأشعار قال أحمد إليه المتاهة في التثبت البصرة يترجم السهجين والسلمات والسليمان التيمين والسلمان في الدرخان التيمين وروى عن أنس بن مالك وطاووس ثقة مترجم في التهذيب وأبو عثمان هو أبو عثمان الصنعاني شرحي بن ترمد بن مرثد روى عن سلمان وابن ترداء وابن عون وابو هريرة وكعب الأحبار قال ابن حبان في الثقات صاحب الفتوح ويروي البراسيل وهذا أثر أخرجه السيوطي في الكوى المنثور ونسبه لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأثناء والصفات وأبو الشيوخ في العضلة أبو الشيخ أبو الشيخ هو أبو الشيوخ واحد إيه. طيب يعني هذا أثر موقوف على سلمان طيب هنا لو آخر وحدثنا حسن بن يحيى قال أخبرنا عن الرزاق قال أخبرنا عن الأحمر عن الزهري الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض النساء فقال هذا مرسل عن الزهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من مراسيل الزهري مراسيل الزهري فيها مشكلة ليش احنا ما ذكرنا في التفسير يكفي في مقدمة الآية طيب باقي شيء أعد تقدير ولا تقتير بالتاء ايوه اكمل بغير تقتير في شيء؟ نعم تفسير في الملك تفسرنا الملك بالسلطان وغيره لا يتطرق الى النبوه من الملك يعني امر النبوه من فسره في هذا؟ ها؟ شو تفسير هذا الذي يكتب عنه؟ ايوه لم نذكر ان الملك يعني النبوه طب قد تكون هو من غير ملك يعني ما هو شرط الملك انه النبوة بس عندنا في الفوائد هنا الدلائل كبيرة على انها النبوة هذا تفسير ب يعني تفسير ببعض حالات الملك وليس تفسير مطابق هذا مو تفسير بالمطابق لأن الملك معروف لكن قد يكون النبي ملكا كسليمان وداود وقد لا يكون طيب أيوة لا ما إذا صار واحد نبي إذا الله سبحانه وتعالى اصطفى فلانا نبيا فإنه يبقى نبيا يعني إن الله سبحانه وتعالى يؤتي النبوة شخص ثم ينزعها منه هذه ما أنا ما أعرف حالة في هذا حتى خاتم سليمان ما هو سلب النبوة سلب الملك عن قول ألقينا سليمان على ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قضية الخاتم و أخذ الشيطان له وعدم قدرتي على التصرف بغض النظر الآن صحة الرواية حتى لو هذا كان صحيحة فلم يكن نزع النبوة كان زوال مؤقت للملك لملكه وليس نزعا للنبوة ذكرنا في الفوائد أن من نعم الله إيه بس إحنا الآن هذه ذكرناها في مقدمة الآية، قلنا لما اعترض اليهود على نقل النبوة الله عز وجل رد عليهم في الآيات فقال إنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويخرج حي من يشاء ويخرج ميت من حي ويرزق من يشاء بغير حساب. فمن كان يفعل هذا ويتصرف هذا التصرف فإن له أن ينقل النبوة ممن يشاء ويعطيها من يشاء. هذه كلها هي رد على اليهود، فيقال لهم إن الذي يقدر على هذا يقدر على هذا، وإن الذي يفعل هذا يفعل هذا. في الترمذي قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ما معنى حق على الله عونهم؟ أصلا الله لا يجب عليه شيء، ولكن إذا أوجب هو على نفسه فالوجوب بإيجابه هو لا بإيجاب غيره عليه. فما أحد يوجب على الله شيء، ما أحد يوجب على الله شيء، ولا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. فلما قال الآن ثلاثة حق على الله عونهم، فمن الذي كتب هذا؟ هو كتبه على نفسه، وليس أحد كتبه عليه، فهو عز وجل تكفل بإعانة هؤلاء. طيب من هم؟ قال: المجاهد في سبيل الله. وما هو عون الله له؟ بتيسير أسباب الجهاد له، والعدة والعتاد والمال والانتقال ويعني أن هذا السبيل من دخل فيه فسيجد فيه عون من الله لا يجد في السبل الأخرى، فيه عون هنا إضافي. طيب قال: والمكاتب الذي يريد الأداء. يعني هنا الشريعة في معالجة موضوع الرق فتحت أبواب الرق، فتحت أبواب تحرير الأرقاء، فجعلت الكفارات في إيش؟ في عتق الرقاب. فكفارة قتل الخطأ، كفارة الجماع في رمضان، كفارة الظهار، ومن أيضا ما ورد اللي هو الندب إلى العتق بلا كفارة، بلا سبب يوجب عليه ذلك. فمن أعتق عبدا فله، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، حتى الفرج بالفرج. طيب فإذا حث على العتق وجعل الكفارات في الاعتاق، وشرع المكاتبة أن العبد يفاوض سيده على شراء نفسه منه بالأقساط مثلا، أو بثمن يؤدي إليه خلاص مرة واحدة ويخرج من العبودية ويكون حرا. طيب وأخبر عز وجل أنه يعين المكاتب، أمر الأسياد بقبول المكاتبة، فقال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يعني إذا جاء قال أنا أريد أشتري نفسي منك، أريد أن أكاتبك، فيندب لك أن توافق على ذلك. إذا عرفت أنه يستقل بنفسه إن علمتم فيهم خيرا، أنه يناسبه أن يكون حرا، ما يتضرر بهذا ولا يتضرر غيره، فوافق. قال في إعانة الله لهذا، والمكاتب الذي يريد الأداء، قال والناكح الذي يريد العفاف، العفاف العفة من الزنا. بماذا يريد أن يعف نفسه؟ بالزواج. فإذا صدق في النية مع الله أنه يريد العفة ويريد النكاح ليعف نفسه، فالله يعينه بالوصول إلى زوجة مناسبة وجمع المهر الذي يتزوج به، تيسير الأسباب والسبل عليه، لأن الناكح عليه جهود وأشياء كثيرة، يعني من المهر والبيت وتأثيث البيت، ويعني عليه جهد يحتاج إلى عون، فالله عز وجل تكفل بإعانة من هذا قصده الذي يريد العفاف. طيب في ناكح لا يريد يعني ما نعم في واحد ينكح امرأة لمالها، ينكح امرأة مثلا يريد التقرب إلى عائلة معينة مثلا، إيه؟ لا أنا أقصد يعني وقد يعني تكون جميلة وينكحها للعفاف تعفه زيادة، أيوة مصلحة غير العفاف، المصلحة غير العفاف، أن يكون عنده شيء، عنده ما يعني هدف آخر غير العفاف، وما هو سائر في العفاف الآن، هو ممكن يتزوج ويزني، ما هو لا ليس هذا، هو قد يريد من الزواج هدف آخر غير العفاف. فهو شرط الإعانة لمن؟ قال والناكح الذي يريد العفاف. يعني نعرف حالات واحد تزوج امرأة لينتقم من أهلها ليعذبها ثم يطلقها، والناكح الذي يريد العفاف هذا حق على الله عونه، وأنه عز وجل تكفل بإعانته لأنه يريد شيئا يحبه الله وهو العفاف، حث عليه وهو العفاف، وليستعفف. طيب يقول السؤال هل يلزم من تخفيف سنة الفجر قراءة الفاتحة فقط؟ لا ما يلزم، ممكن مثلا يصلي سنة الفجر يقرأ الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ثم يقرأ الفاتحة قل هو الله أحد، ويعتبر خفيفة جدا لأن هاتين السورتين من أقصر السور، فلا يلزم من تخفيف سنة الفجر أن يقتصر على الفاتحة، لا يلزم. رجل تزوج امرأة ثانية وعندها طفل ليس ابنه، فهل يجوز للطفل أن يدعوه يا أبي من باب الاحترام والتقدير أم لا يجوز؟ يعني باب الاحترام والتقدير واسع، أنت لا ممكن تقول لكبير السن، أو نقول مثلا سماحة الوالد مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز كذا، هو ما هو ليس يعني، لكن بمقام الوالد. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، فهي مسألة يعني التوقير والاحترام. أنت حينما تقول لكبير السن يا والد من باب التوقير، أما يعني قوله عز وجل ادعوهم لآبائهم فهذا في النسب، يعني ما في نداء التوقير. نداء التوقير انت ممكن واحد يقول مثلا يعني لكبيرة في السن عجوز يقول يا والدة، واحد كبير في السن عجوز يقول يا والد، باب التوقير باحترام. وقد تقول مثلا زوجة وقد تقول الزوجة لأم زوجها، تقول لها يا أمي، من باب التوقير، مع أن ليست أمها التي ولدتها. فهو الآن يعني ليس هذا سياق النسب، لأن النسب لابد من ضبطه ولابد أن يأتي به على حقيقته. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقول مثلا أنا ابن فلان من باب التوقير، ما تجي هذا. ما يمكن واحد ينسب نفسه لآخر يقول أنا قصدي التوقير. يعني ممكن ينادي ذاك يقول يا يعني يا والد، يا مثلا يا أبي يا أمي، ينادي امرأة عجوز يا أمي من باب التوقير، لكن لا يمكن أن ينسب نفسه إليها أو ينسب نفسه إلى شخص ويقول هذا من باب التوقير، لأن الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم، ومن انتسب إلى غير أبيه فهو ملعون، وإن أمهاتهم إلا الله ولدنهم. ويروح يقول لزوجته يعني أنت علي كظهر أمي، طبعا هذا لا في توقير ولا شيء. ولذلك هم تكلموا في قضية الظهار مسألة أن يقول للزوجة يا أمنا أو كذا من باب التوقير، وأنه لا يكون ظهارا، وأن الفارق هو النية. ما هو المقصود بالكلام؟ طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.